إنها قوانين ثابتة وقوانين راسخة. إذا ما انتقلنا من هذه الأمثلة التي أردت أن أمهد بها لمعنى السنن والقوانين الربانية في جانب كجانب النصر والهزيمة، من ينتصر ومن يهزم؟ الذي أخذ بأسباب النصر ينتصر، والذي أخذ بأسباب الهزيمة يهزم. ولا مجاملة، ربما كان مؤمنا وربما أكثر في الدعاء وربما لكن أين هو من السنة الربانية؟ أين هو من تلك القوانين الثابتة التي لا يخ سنة

كانوا يصنعون، وهي وإن نزلت في أهل مكة لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهو قانون ينطبق على كل القرى يعني على كل الدول. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، والله عز وجل ذكر الأمن لبلدين في القرآن صراحة، لأهل مكة لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوا الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وآل بيته المقربين وزوجاته أمهات المؤمنين وخلفائها الراشدين والعشرة المبشرين والسابقين الأولين والمهاجرين الصادقين والأنصار المفلحين وسائر الصحابة أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، سنن ربنا التي تعمل في القرآن المصدر تحتاج منا لتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لكن هذه الأمة كيف هي مع كتاب ربها؟ ما بين هجر وسوء معاملة. فالذين هجروا القرآن سيشكوهم النبي العدنان صلى الله عليه وسلم إلى ربه الرحمن كما جاء في سورة الفرقان، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والذين لم يهجروه أداءوا التعامل معه، إما أن يكون القرآن للأموات لا للأحياء، فمتى سمع القرآن يتلى بصوت مرتفع ينبعث من دار مناسبات أو سرادق من السرادقات قيل من مات، فيقال فلان، فيذهب الناس بالعذاب، وكأن الله أنزل آية تقول لينذر من كان ميتا، مع أن الآية تقول لينذر من كان حيا ويعد القول على الكافرين. يضع القرآن على الطمور والأموات وفي مقدمة الحفلات والنصبات، ويوضع على صدور المتبرجات وفي السيارات، وهناك يباع على رؤوس الطرقات إلى غير ذلك، مع أن الله أراده نورا للحياة ومنهاجا وقد أرسل لنا رحمات وأمسكها ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والابتلاء كما يكون بالخير يكون بالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويزداد الابتلاء في عالم أهل الإيمان، أحسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يبتلون، ثم يزداد ويزداد ويعظم في حق من هو أشد إيمانا، حتى يقول النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل، ومنه تكفير السيئات، ومنه رفعة الدرجات. واقرأ في ذلك ما قاله الله سبحانه وتعالى: ولنبلوكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فمن بين هذا الابتلاء ما قاله الله: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. نحن كنا في ابتلاء، وابتلاء منحة لا محنة، لكن عند الخصوم في الامتحان تحولت المنحة إلى محنة، ولو أخذنا بأسباب لكانت المحنة منحة من الله عز وجل. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. في كتاب الله سنن كثيرة، سنن التبرك، سنن الأجل، سنن التبخير، سنن ذكرها القرآن الذي قال ربنا عنه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال عنه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أتحدى الدنيا أن تقول ليس هذا الشيء في كتاب الله. قوام الأمم أسباب حضارتها، أسباب سقوطها، الاستبداد السياسي، النهوض الاقتصادي، التدهور الحضاري، كل شيء تجده في كتاب الله مسطرا، وما علينا إلا أن نتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نعوذ بالله من أقفال القلوب. أختم سنة التداول الحضاري ذكرناه، سنة التدبر في مثل قول الله عز وجل: لكل أمة أجل. سنة التدبر موجودة في الجانب التشريعي كالجانب التكويني، بمعنى أن الله عز وجل الذي كمل دينه جعل لنا سنة نتدرج فيها بالتعامل بين الناس. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أذكر حديثا حتى تكون الخطبة قرآنية، وما فكرت ولا فكرت، إنما ذكرت وهذا مجال مما وربما ما يستدعيه الوقت أيضا، أقول النبي النبي عليه الصلاة والسلام حين أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المنصور فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، أو ليس بينها وبين الله حجاب. دل هذا الحديث على التدرج في الدعوة وفي التعليم وفي إصلاح الدول، وهو قول عمر بن عبد العزيز لابنه حين قال الابن لأبيه: يا أبتاه، والله ما أبالي أن تغني بي وبك القلوب في سبيل أن نحمل الناس على الحق حملا. قال: يا بني، إن الله عز وجل ذم الخمر في آيتين وحرمها في الثالثة، يا بني أخشى أن نحمل الناس على الحق جملة واحدة فيتركوه جملة واحدة. فكان رضي الله عنه وأرضاه في كل يوم يحيي سنة ويميت بدعة. في سنتين ابان خلافته فأعاد في الناس سيرة جده عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. وكم نتطلع لأن نرتكب رتبة من عبد عمر بن الخطاب أو عمر بن عبد العزيز، وإن ذلك لكائن في سنن الله التي لا تتغير ولا تتبدل. حين يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وليدخلن هذا الدين كل مكان حتى ما يدع بيتا من مدر ولا وضع، مدر طين ولا شعر، لا يترك كوخا ولا خيما، حتى ما يدع بيتا من مدر ولا وضع إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بكل دليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. وحين يلخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم القضية بقوله: إنها ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عظيما ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون حكما جبريا لم تنتهي أيامه بعد، ثم تكون حكما جبريا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم ماذا؟ ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم، وتبقى مسك الختام: والعاقبة للمتقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا منان يا منان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام. اللهم أفر راحمنا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين ونصرة المجاهدين، احفظ نصرنا أفرض أمري إلى الله فأفرض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يغفر الله لي ولكم.